الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فنواصل تفسير قوله عز وجل: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. فقد انتهينا من تفسير أو من شرح هذه الألفاظ. لازلنا في شرح الألفاظ. شرحنا قوله عز وجل: إن يدعون من دونه إلا إناثا. بينا معنى قوله سبحانه إناثا، فمنهم من قال المقصود به الأوثان التي كانت تسمى بأسماء الإناث كاللات ومنات والعزى، وإن كان اللات ليس اسم مؤنث، وربما ذكر من ذكر تسميته باللات ربما توسعا ربما مجازا او غير ذلك. المهم قد جاء في الصحيحين بيان تسمية اللات، وانه كان رجل صالح يلت السويق للناس، اي يطعم الحجاج، فهو لات كمن يعد فهو عاد، ومن يظن فهو ظان. فالذي يلت هو لات اللات. فهذه التسمية الحقيقة هي مياء ترجع إلى اسم مذكر، خلاف العزة ومنات فترجع إلى أسماء مؤنثة. فيقول عز وجل: إن يدعون من دونه إلا إناثا، يمكن المقصود به العزة ومنات غيره. ومنهم من قال المقصود به الملائكة، حيث كان المشركون يقولون إن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، فسرنا الدعاء هنا بمعنى العبادة، وهم كانوا يطيعون الشيطان أي يعبدونه، فسميت العبادة دعاء، وهذا قد بينا أمثلته في القرآن. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا بمعنى متمرد ومارد، وهو الذي خرج عن الطاعة يسمى المتمرد والمريد. لعنه الله، بينا أن هذا الكلمة أو لعن الله تحتمل الخبر وتحتمل الإنشاء، فإذا احتملت الخبر فلا إشكال. إذا احتملت الخبر يعني يقول يصف الله عز وجل الشيطان شيطانا مريدا لعنه الله، وهذا لم نفصله في جلسة المساء يوم الاثنين. قلنا إذا احتملت الخبر أي إن الله يصف الشيطان شيطانا مريدا لعنه الله وغير ذلك، فلا إشكال فيه. لكن من قال إنه ليس بخبر ولكنه إنشاء، فبنى عليه جواز أن يقول المؤمن الشيطان لعنه الله. واستشكل هؤلاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الشيطان، فقالوا إن السب يطلق على اللعن. فالجواب بيناه، صحيح إن السب يطلق على اللعن واللعن يطلق على السب، لكن لا شك أن اللعنة له معنى أخص، فهو الطرد من رحمة الله. فإذا أنت قلت لعنه الله وأنت تعلم أن الشيطان قد لعنه الله، فأنت تدعو الله عز وجل بأن يزيده لعنا، لعن الله يجده بعدا وطردا من رحمتك. كما يقول بالعكس في العمل الصالح اللهم اهدنا بمعنى زدنا هداية. فلا شك انه جائز ان يقول المؤمن الشيطان لعنه الله بقوله عز وجل لعنه الله. وقال عز وجل لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا, بين ان النصيب هو الحظ والطائفة, مفروضا بمعنى مقدر, وهذا التقدير كثير جدا فاتبع الشيطان اكثر الناس. وذكرنا حديث بعث النار وان اهل النار من كل 1999 من كل 1999, فلا شك ان هذا النصيب المفروض كثير جدا يوافق قوله عز وجل واكثر الناس لا يعلمون بل اكثرهم يجهلون ولكن اكثرهم لا يفقهون وغير ذلك. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم بمعنى لأصدنهم ولأبعدنهم عن طريق الحق. ولم يكتفي بالإضلال بل زاد الأماني, فهو يضل العبد ويمنيه, فلم يكتفي بمجرد الإضلال. وهذا الذي نتحدث عنه هو القرين الذي معنا ولا ينفك عنك, إن غفلت فلا يغفل, فهو أخطر عدو على الإنسان. فيقسم ولقد صدق إبليس وعده, فيقسم لأضلنهم ولأمنينهم, بمعنى قلنا الأماني لها صور منها أنه يزين له ضلاله. يعني إنسان هو في ضلال ولكن لا يعلم أنه في ضلال ويظن نفسه على الخير, كما قال تعالى أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. وقال عز وجل أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا, هذا هو الأماني. يقول لك الشيطان إنك على فعل طيب. وقال عز وجل تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. زين لهم الشيطان أعمالهم, هاي الأماني. ومن هذه الأماني أيضا الشبه التي كان المشركون يستمسكون بها لصد المؤمنين عن الحق, ورأينا مثلها في حكم الميتة في حكم الربا. قالوا البيع مثل الربا, يعني أنت إذا بعت شيء ورقة بألف واشتريتها بدينار وتبيعها بألف دينار حلال, اشتريتها بدينار وتبيعها ألف دينار حلال. أما لو تقرض إنسان دينارا ويعيده لك دينار ودرهم حرام. قالوا البيع مثل الربا, يعني فوائد وفوائد, لكن الله عز وجل قال وحل الله البيع وحرم الربا. هذا كان يزين لهم الشيطان استدلال, ولا يزال إلى قيام الساعة الإنسان يعصي ويجد استدلالات لمعصيته. في حكم الميتة قالوا كيف يحرم, وما ينسبون هذا الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم, كيف يحرم محمد ما قتله الله ويبيح ما قتله. أنت إذا ذبحت شيء أنت الذي قتلته, كيف يبيح للناس ما قتله هو وما يذبحه الإنسان ولا يبيح ما قتله الله. ولكن الله عز وجل حرمت, قال حرمت عليكم الميتة. فلا شك أن هذه أمان. إذا عندنا تزيين العمل إيجاد الأدلة والاستدلالات والشبه. ثالثا كذلك من وجوه الأمان أنه يحدث الإنسان بأنه يعيش طويلا. هذا لا شك أنه ما من أحد منا في هذا المجلس الآن إلا وهو يحدث نفسه بأنه سيذهب إلى البيت وسيفعل المساء كذا وغدا عنده موعد وسيقول لفلان كذا ويأتي بالأمانة من فلان, لأنك ستعيش ولا يتذكر أنه ربما لن يمضي عليه دقائق وسيكون ميتا, هذا ينساه. فلا شك أنه يحدث الإنسان بأنه سيعيش مخلدا. وكذلك من وجوه الأمان يسوف له أمر التوبة. هذا ما ذكرناه بحلقة المساء, ذكرناه في حلقة الظهر في مجلس الظهر ذكرنا هذا, لكن لم نذكره في حلقة المساء لضيق الوقت. قلنا من وجوه الأمان أيضا أنه يسوف له أمر التوبة, ماذا توب افعل هذا وستتوب إن شاء الله, أبواب التوبة لا تزال مفتوحة ولا شك أنك ستفعل هذا ثم تتوب. ويفوت له ويفوت عن ذهني أنه ربما يأتيه ملك الموت ويباشر المعصية. وكذلك من أمور الأماني من صور الأماني أن يحدثه أنه لن يعذب. لماذا؟ لأنه له ما يشفع له، وهذا أمر خطير، له ما يشفع له، له أعمال طيبة، له سبق في الدعوة، له قدم، له كذا، فيزين لهما ببعض المعاصي، وإنه من أهل الصلاة، إنه من أهل الزكاة، الحمد لله إنني أخرج الزكاة، إنني أقيم الصلاة، فلا شك أن الله عز وجل يؤاخذني على هذه المعاصي. هذا من أماني الشيطان، ليس من حديثك، هذا من حديث الشيطان، فلا تنصت إليه. ولا يزال به حتى يظن العبد أنه هذا العاصي يظن نفسه خير من خيرا من الصالحين، خيرا من كثير من الصالحين، وهذا لا شك أننا نسمعه، يظن الإنسان أحيانا نفسه أنا أفضل من فلان وفلان. هذه من أماني الشيطان، لأن الإنسان دائما يرى نفسه أحقر خلق الله. لذلك كان من دعاء أبي بكر الصديق: اللهم اجعلني عندك من أفضل خلقك، وعند نفسي من أحقر خلقك، وفي الناس من أوسط خلقك. ولا يزال به حتى يكفر، فيكفر العبد فيمنيه الشيطان بماذا؟ بأنه لن يبعث. وهذه كانت سارية في أذهان المشركين: أئذا متنا وكنا ترابا أئنا في خلق جديد، لأنه لن يبعث. لذلك قال عز وجل عن الكافر: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده الحسنى للحسنى، فلا أظن أنني أرجع إلى الله وعندي لي الحسنى التي يتحدثون عنها. وهكذا أماني. وهذا لا شك أن الإنسان عندما يقرأ هذه الآية لا بد أن يتذكرها: ولأضلنهم ولأمنينهم بأماني. وقيل أمنينهم أي أكذب عليهم، لأن الأماني أيضا تطلق على الكذب. لذلك الله عز وجل قال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا أمنية أو إلا كذبا، لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ويطلق في اللغة تمنى بمعنى كذب. ولا شك أنه إذا ركب في ذهنك هذه الأمنيات التي ذكرناها لا شك أنه يكذب عليك، لأنك لست ضامنا أنك ستعيش طويلا، ولست ضامنا أنك ستتوب، ولست ضامنا أنك لك أن لك ما يشفع لك عند الله، لا شك أنه كذب. قال: ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. ليبتكن من البتك وهو القطع، وقيل قديما سيف باتك أي قاطع، ويد فيها بتك كما في شعر زهير بن سلمى يصف طائرا قالوا في يده بتكة أي قطع مقطعة يده. ولا أمرن فليبتكن آذان الأنعام، فسرنا هذا فيما سبق في سورة البقرة عندما نتحدث دائما عن الشيء الذي كانوا يحرمونه وهو أحله الله: البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي، أربعة أنواع من الإبل كانوا يشقون آذانها أو يقطعونها علامة على أنها لا تمس، لا تحلب ولا تركب ولا يحمل عليها شيء، بل تبقى سائبة مسيبة كما يقول الأمر سائب، تبقى سائبة وتقرب إلى آلهتهم. فهؤلاء كانوا يشقون آذان الأنعام، يبتكون آذان الأنعام. وجاء في صحيح مسلم عن عياض بن حمار المجاشعي قال: إني خلقت عبادي حنفاء، إني خلقت عبادي حنفاء، وإن الشياطين أتتهم فاجتالتهم عن دينهم فحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا وأن يغيروا خلقي. من أراد أن يفسر آية النساء فيفسرها بهذا الحديث، أن هذا من فعل الشيطان، الشياطين اجتالتهم وصرفتهم عن الفطرة. قال: فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم، لاحظ اللامات هذه كلها للقسم، ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. قلنا تغيير خلق الله على قول ابن عباس هو الخصاء، الخصاء سأتحدث عنه. قال فسره ابن عباس كما في تفسير الطبري بسند صحيح. ومنهم من قال تغيير خلق الله هو تغيير الدين، لأن الدين سماه الله عز وجل فطرة وخلق لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، سمى الدين والفطرة سماها خلق. فلا شك أن الذي بدل الدين أيضا غير خلق الله، أو أي ما خلق الناس عليه. وش مقصود؟ يعني خلق الناس على فطرة فغيرها الناس بوحي من الشيطان، فليغيرن خلق الله. ولآمرن فليغيرن خلق الله. قال عز وجل: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. فقد خسر خسرانا مبينا. سنتحدث عن هذا الخسران المبين. يعدهم ويمنيهم، لاحظ، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. لذلك كان من أسماء الشيطان الغرور. الشيطان اسمه الغرور، أي فعول، غرور، كما تقول فلان مثلا خجول، أي يخجل. وفلان غرور، أي يغر الناس. لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله من؟ لا يغرنكم بالله الغرور. يعدهم الشيطان إلا غرورا. وما هو غرور؟ فأولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. المحيص هو المهرب، المكان الذي يهرب إليه الناس، يسمى المحيص، ويسمى المفر، ويسمى الملجأ، ويسمى المناص. ولا تحين مناص، أي ليس الوقت وقت هروب. كل هذه أسماء لمسمى واحد. المحيص هو المكان الذي يحيص إليه الناس، أي يفرون، يفرون إليه ولا يجدون عنها محيصا. ومأوى وملجأ، لا يجدون عن النار ملجأ. بعد أن بينا هذه الألفاظ، لا شك أنها واضحة، نتحدث عن مسألة ثانية، وهي قول عز وجل: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فهذه الآية من أعظم الآيات التي تحذر من الشيطان الرجيم على غفلة من الإنسان. فصار الإنسان إذا كثر العدو ودام ينسى هذا العدو. لاحظ دائما بمجرد دخول عدو إلى أراضي المسلمين يبقى الناس يتحدثون عنه شهورا وشهورا، شهرين ثلاثة، حتى إذا قال نسوه، خلاص دخل وسقط دعاء القنوت. لماذا نقنت؟ دام الأمر حتى في الفقه يقول لك: إذا دامت النازلة لا قنوت، دامت النازلة ليسقط القنوت، إنما النازلة التي يرجى رفعها، فإذا دامت سقط دعاء النازلة. فلا شك أن الإنسان يغفل. مرة ظهر عدو في صفوف أهل السنة فاتحد جميع أهل السنة، فلما طال هذا العدو افترق أهل السنة. لاحظت؟ لذلك العدو كما في الحكم القديمة يقول لك: من محاسن العدو، من محاسن العدو أنه يعلمك شيئين اثنين. الأمر الأول يعلمك الصبر، إذا كان عندك عدو تصبر، يعلمك الصبر، ويعلمك أيضا الوحدة. هذا قيل قديما، لكن اليوم نرى الأعداء كثر والمؤمنون تفرقوا. لماذا؟ لأنهم نسوا هذا العدو لكثرة ضرباته ولكثرة دوام هدام. الشيطان كذلك، الشيطان أعدى الناس، أعدى عدو لك هو بين جنبيك الآن، يجري منك مجرى الدم. سبحان الله الذي لا إله إلا هو، عدوه هنا ما تقدر تدير له ولا شيء، فقط أنك تستعيذ بالله منه وتملأ الفراغ الذي يأتيك منه. فهذه الآيات تحذر من الشيطان تحذيرا بليغا. لماذا؟ لأنه قسم: لا أضلنهم ولا أمنينهم ولا أمرنهم. لاحظ، كله قسم، يحلف جرأة على الله تبارك وتعالى. فهل سينفع الإنسان؟ كلا، فهو يخذل أولياءه في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فمثل مثله كمثل غزوة بدر. ماذا فعل في غزوة بدر؟ لما شجع الكافرين على خوض المعركة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يصف الله تبارك وتعالى لنا كيف فر منهم، فقال: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم. لاحظ، تزيين أمان. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس، لا غالب لكم اليوم من الناس، أي ستنصرونه. وهذا هو الذي يجرئ أهل الكفر على المؤمنين: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، يعني معك سأجيركم، وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، رجع فارا وقال: إني بريء منكم. طيب، براء من الآن، إني بريء منكم. قال العلماء: أي إنسان يعصي الله تبارك وتعالى بمجرد انتهاء المعصية يقول الشيطان: إني بريء منك. ترك تدبير المعصية ويزين يزين ويدفع، فغير تفعل المعصية إني بريء منك مباشرة، يقول في تلك اللحظة إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، أرى ملائكة نزلت معه، إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله، سبحان الله، إني أخاف الله والله شديد العقاب. هذا في الدنيا. أما في الآخرة فلا شك أنه يخذل المؤمنين. فأول آية تريد عليك قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، أي هو الضال، أنا فقط زينت له عمله. وكذلك قوله عز وجل كمثل الشيطان إذ قال لإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، وكقوله عز وجل وهو يصف براءة الشيطان يوم القيامة فيقول الشيطان وقال الشيطان لما قال الله تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق فوعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم أي منقذكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذا معنى قوله عز وجل يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم وساءت ولا يجدون عنها محيصا. وننتقل الآن إلى بعض المسائل الفقهية، بعض المسائل الفقهية التي تستنبط من هذه الآية. المسألة الثالثة وهو بيان حكم الخصاء. حكم الخصاء لا شك أنه على تفسير ابن عباس المعنى صحيح، قال المراد به الخصاء وهو جزء من تغيير خلق الله عز وجل، هكذا فسر ابن عباس لا يغيرن خلق الله. قال الخصاء، ما هو الخصاء؟ الخصاء هو شق الأنثيين أي الخصيتين أو قطعهما، شق الأنثيين أو نزعهما، وذلك بقصد التبتل. التبتل له معنيان، هو في الحقيقة في اللغة عنده معنى واحد، الانقطاع. تبانا الانقطاع، كل إنسان تبتل فقد انقطع، لذلك قال عز وجل وتبتل إليه تبتيلا أي انقطع لعبادة الله، وفسرها مجاهد بالإخلاص، لأن حقيقة الإخلاص هو الإنسان ينقطع عن الناس في عمله لله عز وجل. وتبتل، إذا التبتل أنا مأمور به ولا لا؟ التبتل بهذا المعنى مأمور به، ومنه مريم البتول، تسمعون وصفها مريم البتول لأنها كانت منقطعة لعبادة الله وخدمة بيت الله. وهناك التبتل بمعنى الانقطاع عن الزواج، الانقطاع عن الزواج كما احنا نقوله هو دين النصارى الرهبانية التي ابتدعوها، لذلك صار اليوم الإنسان الذي ينقطع عن الزواج ماذا يسمى؟ يسمى البابا، يسمى بابا أي من أهل الكنيسة، من أهل الكنيسة، بطاس كما احنا نقول. فهم هذا لماذا من إنجاز؟ لأنه ينقطع عن الزواج. فالتبتل نزع الخصيتين بقصد التبتل محرم بنص هذه الآية، وتفسير ابن عباس يؤيدها. إذا قال العلماء هو شق الأنثيين أو نزع الخصيتين، وهذا لأن الشهوة قائمة بهما، لا شك أن الخصيتين هي مستودع الشهوة، فإن المنية إذا كثر في هذا المستودع قامت النفس البشرية وطمعت في صب هذا المني، فالله عز وجل جعل لهذا الأمر مخرجين، مخرجا حلالا وهو الزواج، ومخرجا حلالا آخر وهو النوم وهو الاحتلام. فالزواج مخرج لهذا، والاحتلام في النوم مخرج لهذا، وما سوى هذا فهو محرم كالاستمناء وغير ذلك. فلا شك كيف يتخلص الإنسان من هذا ويريد أن يقطع شهوته، فأرادوا، وهذا كان معروفا في الجاهلية وبعد الجاهلية، بالخصاء أي نزع الخصيتين، ويسمى أيضا التبتل. والأدلة كثيرة على تحريم الخصاء، منها هذه الآية، ومنها ما رواه البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل. رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، أي جاء عثمان بن مضعون يستأذن في التبتل فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم ورده عليه، قال لا. فقال سعد بن أبي وقاص: ولو أذن له لاختصينا، ولو أذن له لاختصينا. وفي الترمذي والنسائي وابن ماجة عن سمرة بن جندب، وله طرق كثيرة وشواهد تقوي هذا الحديث، قال سمرة بن جندب: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل، نهى عن التبتل أي نزع الخصيتين بقصد الانقطاع إلى العبادة وترك الزواج. وأيضا هناك حديث ثالث في البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوفوا الفتن، يعني ما كانوا يسلمون من هذه الفتنة، فتنة الشهوة وغير ذلك، لكنهم كانوا طائعين. عن أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي العنت، أي العنت الخوف وقوع الزنا، في الزنا المشقة التي تؤدي بك إلى الوقوع في المحرم، ولا أجد ما أتزوج به النساء، ولا أجد ما أتزوج به النساء. قال فسكت عني، ثم قلت، ثم قاش السكوت علامة الرضا، قاش السكوت علامة الرضا، لأن هذا لم يفعل فعلا أمامه، وإنما سأل، والسكوت لا يدل بعد السؤال لا يدل على الرضا، يدل على أنه ينتظر وحيا أو أنه لا يريد إجابتك زجرا له، يعني هذا السؤال لا ينبغي الالتفات إليه. فسكت. فقلت له بعد ذلك مثل ذلك، فسكت عني أيضا، ثم قلت له مثل ذلك، فسكت في الإلحاح، فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك في الرابعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، فاختصي على ذلك أو ذر. جف القلم بما أنت لاق، فاختصي على ذلك أو ذر. أي مسألة، نوضح الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم جف القلم، هذا تشبيه، وإلا القلم لا يجف، إنما العبرة بما أن الشيء قد كتب وسطر خلاص، لا يجوز الرجوع فيه. جف القلم بمعنى ارتفع عن ذلك الموضع الذي كتب فيها، جف القلم. فيما يخص أمر المستقبل، هي تقول أنا لا أستطيع الزواج، وما يدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فلا شك أن الله عز وجل سيرزقك وسيفتح لك بابا تصل به إلى الزواج. أي جف القلم بما أنت لاق، فاختصي على ذلك أو ذر. هذا تسوية ولا ماذا؟ تسوية، يعني يباح فاختصي أو ذر. لا، العلماء قالوا هذه الصيغة بليغة في النهي. فقوله صلى الله عليه وسلم فاختصي ليس أمرا بالفعل، ولكنه تهديد، هذا ليس فيه أمر بالفعل ولكنه تهديد، مثله قوله عز وجل: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل هذا يعني جواز الكفر؟ لا، هذه صيغة بليغة في النهي تدل على الغضب الشديد، فاقتصي على ذلك أو ذر. الأحاديث كلها تدل على التحريم. لذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والنهي عن الخصاء هو نهي تحريم بلا خلاف في بني آدم، والنهي عن الخصاء نهي تحريم بلا خلاف في بني آدم. وأسبابه ما هي أسباب النهي عن الخصاء؟ كثيرة، يعني هناك حكمة. أولا لأنه خلاف سنة المرسلين، قال عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني. ما تبتل نبي من الأنبياء فكيف يتبتل المسلم؟ ثانيا فيه تحديد للنسل الذي رغب فيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيه الذي رغب منه الله ورسوله ورغب في إكثار من النسل. النسل الذي رغب الله فيه ورسوله يحدد عن طريق هذا الخصال، مفهوم؟ وهذا يبين لك الحكمة من الزواج. لو كانت الحكمة من الزواج هو فقط إحصان النفس لأذن الله في الخصال. المقصود هو الولد، ذكر الله عز وجل طبعا زيادة على إحصان النفس هو الولد. قال الله عز وجل فالآن باشروهن وابتغوا أكتب الله لكم، قال ابن عباس هو الولد، ابتغوا الولد بهذا الزواج. ولذلك قال الإمام أحمد في بعض مسائله قال الولد الصالح، يعني إنجاب الولد الزواج يعني أفضل من الجهاد. كيف يعني؟ قال لولا الولد لما كان هناك جهاد. من الذي يحمل هذا راية هذا الجهاد لولا الولد؟ فلا شك أن أمر النسل مطلوب في الشرع، ونكثر من سواد المسلمين في الدنيا والآخرة. وفيه أيضا من المفاسد تعذيب النفس، تعذيب النفس فيه تعذيب للنفس رهيب. وفيه أيضا التشويه، خامس الضرر الرابع هو التشويه، الإنسان شوه نفسه. وسادسا أو خامسا فيه إدخال الضرر على النفس وربما يفضي إلى الهلاك، لذلك كثير ممن يخصون يهلكون يموتون فهو ذريعة إلى الموت. سادسا فيه إبطال معنى الرجولة، إبطال معنى الرجولة، ولا شك أن إبطال الرجولة كفر بنعمة الله عز وجل، كفر بنعمة الله، لأن الرجولة نعمة، الرجولة تمام وكمال، والأنوثة نقص كما مر معنا في قوله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لا شك أن الرجولة نعمة، وهذا الإنسان الذي يذهب الخصاء فقد أنقص من هذه الرجولة. وقال الحافظ لأن خلق الشخص رجلا من النعم العظيمة، فإذا أزال ذلك فقد تشبه بالمرأة واختار النقص على الكمال. سابعا أو سادسا فيه تغيير خلق الله، الخصاء فيه تغيير لخلق الله، وهذا موافق للآية. هذا في حق من؟ في حق الآدمي، في حق ابن آدم. قال القرطبي أما الخصاء في الآدمي فمصيبة، فإنه إذا خصي بطل قلبه وذهبت قوته وانقطع نسله المأمور به في قوله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ثم قال إن فيه ألما عظيما ربما أفضى بصاحبه إلى الهلاك، فيكون فيه تضييع للمال وإذهاب للنفس، وكل ذلك منهي عنه. هذا في حق شكون؟ الآدمي. أما خصاء البهائم، خصاء البهائم فاختلف فيه. فجمهور العلماء خصاء البهائم، يعني هذا يحدث لمن خاصة يحتاجه المسلم الذي له مثلا بقر أو غنم أو جمل أو غير ذلك، أو كلب صيد، أو كلب صيد، يعني لكي نحترز من عموم الكلاب. الكلاب لا يباح اقتناؤه، وإنما يباح اقتناء كلب الصيد ومثله كلب الزرع، كلب الزرع. وقاس العلماء على هذا، قالوا كلب الحراسة، كلب الحراسة مثلا في مزارع، قالوا كلب الحراسة أيضا يباح لكن تضعه في مزرعة، ومثله الكلب الشرطي، كلب الشرطة. فلا شك أن فيه مصلحة وهي الحراسة، فلا شك في جواز اقتنائه للمصلحة العامة، لأنه هذا الكلب مدرب، الكلب المعلم طبعا، الكلب المعلم كل هذا كلب معلم، الكلب هذا مدرب على شم بعض المواد التي يدرب على شمها، يعني هو يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وبعض العباد ما يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. أي والله نادر. أما قلنا خصاء البهائم مختلف فيه، فالجمهور رحمه الله على جوازه بشرط، خصاء البهائم الجمهور على جوازه بشرطين اثنين، أن يكون مأكول اللحم، أن يكون مأكول اللحم، حيوان مأكول اللحم، يعني الغنم والبقر والإبل والحمر الوحشية، فهذه أما الخيل معلش، أما الحمر الأهلية التي لا تؤكل، الكلب الذي لا يؤكل فلا شك قالوا لا يجوز خصاؤه، لا يجوز خصاؤه. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون فيه مصلحة، أن يكون فيه مصلحة. إذا الشرط الأول أن يكون الحيوان مأكول اللحم، والشرط الثاني أن يكون فيه مصلحة كقصد السمن، لأن وطيب اللحم تعرفوا أن في الخصاء في الغنم والإبل يفيد اللحم شيئين اثنين، يصير طيب يكون اللحم طيب، والثانيا يكون اللحم سمينا، يكون سمين يعني يكبر لحمه ويبقى طيبا. لماذا؟ لأن الخصيتين نزعتا، والخصية يعني تذهب بعض الطيب من اللحم. فقالوا في مصلحة، إذا قال الأول أن يكون مأكول اللحم، ثانيا أن تكون فيه مصلحة. إذا لا شك أن هذا جواز خصاء البهائم مأكولة اللحم لمصلحة، لا شك في جوازه. والدليل على ذلك جريان العمل عليه في عصر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، جريان العمل عليه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد روى أبو داود، والحديث تعرفونه وقد درستموه في أحكام الأضحية، في سنن أبي داود عن جابر بن عبد الله قال ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجأين. موجأين، سطر على كلمة موجأين، لأن الموجة هو الذي أصابه وجاء وهو الخصاء. لذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم الصيام بأنه بمثابة الوجاء الخصاء، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي الصيام كأنك خصيت نفسك. الإنسان إذا صام ليس هنالك ما يفرز المادة التي تثير الشهوة في الإنسان، فإنه له وجاء. فضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين موجأين، فلا شك في جوازه، بل إن العلماء بعضهم استحب أن يكون تكون الأضحية موجأة لطيب اللحم ولسمانها، لطيب اللحم وسمانها. قال الحافظ ابن حجر: الخصاء في غير بني آدم، في غير بني آدم ممنوع إلا لمنفعة حاصلة في ذلك، كتطيب اللحم أو قطع ضرر عنه، قطع ضرر عنه. مفهوم؟ هذا ماذا نكتشف بهذا الكلام؟ الشرط الثاني أنه تكون هناك مصلحة. الشرط الأول نص عليه النووي قال: ويحرم خصاء الحيوان غير المأكول مطلقا، ويحرم خصاء الحيوان غير المأكول مطلقا، وأما المأكول فيجوز. فرأى النووي رحمه الله أن العلة ما هي؟ هي مسألة تطيب الأكل فقط. ثم العلة هي تطيب الأكل، لكن علماءنا رحمه الله منهم من توسع فقال يجوز الخصاء في الآدمي، في غير الآدمي لمصلحة، سواء كان غير الآدمي هذا مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، لكن بشرط مصلحة أو دفع مضرة. وهذه مسائل نحتاجها. فمثلا تسأل في هذه الأيام عن مسائل نازلة إنسان لابد أن يبحثها: ما حكم تعقيم الهرة؟ هرة عملت مشاكل في أسرة من الأسر، تأتي بالأولاد كثيرا، ثم ففتوى يسأل السائل فيقول: ما حكم تعقيم هذه الهرة؟ أن ينزع والدتها عن الجهاز عن ولادتها، فهل هذا جائز؟ الآن تبحث في المسألة، أبحث في المسألة هل هناك مصلحة ودفع مضرة. لا شك في ذلك، لا شك في ذلك أنها تقوم أو توقع أعناء أعباء كثيرة وعناء كبيرا على أهل ذلك البيت، فيه مضرة ضرر ولو خفيف، المهم فيه مضرة. فأنت تبني الآن هذا الأصل، تبني أصل تعقيم الهرة على خصاء البهيمة. مفهوم؟ فمن أجاز خصاء البهيمة لضرر، لرفع ضرر أو لجلب مصلحة، لا شك أنه يجيز تعقيم الأنثى من الحيوان لدفع هذا الضرر ولجلب هذه المصلحة. مفهوم؟ يعني هذه المسألة ما تضرش أنها ليست واقعية، بل هي واقعية، واقعية إنسان يعيشها. فمن أجاز الخصام فقط في المأكول اللحم، في المأكول اللحم فقط، لا يجيز تعقيم البهائم التي لا تؤكل. ومن أجاز الخصاء في الحيوان مأكول اللحم وغيره لدفع مضرة وجلب مصلحة، لا شك أنه يجيز تعقيم الأنثى من الحيوان التي تلد خشية الضرر الذي تجلبه. فهذه مسائل قلنا واقعية، والله تعالى أعلم. فالمهم نحن نأخذ فكرة أن الحيوان مأكول اللحم لقصد تسمينه وتطيب لحمه ودفع ضرر لا شك في جوازه. قالت المسألة البحث فيها أين؟ في حيوان غير مأكول اللحم إذا كان هناك ضرر من وراء ولادته هل يجوز تعقيمه أو خصاؤه؟ فالله تبارك وتعالى. المسألة الأخيرة في اليوم طبعا، وإلا ما زالت مسألة مهمة ونتدارسها إن شاء الله يوم الاثنين، ما حكم العمليات التجميلية اليوم؟ هل تدخل في التغيير لخلق الله أو لا؟ العمليات التجميلية، فهذا لا شك أنه كثر وقوعه هذه الأيام. امرأة مثلا مشوهة الوجه هل يجوز أن تصلحه؟ امرأة لها شعر أو لحية كما نص عليه الفقهاء هل يجوز لها قلعه؟ امرأة مثلا ليس لها ثديان، فلا شك أن هذه خلاص حرمت من الزواج، ليس لها ثدي على المرأة، فهذه هل يجوز لها أن تقوم بعملية جراحية تصلح هذا الأمر؟ ولا شك أن هذا أمر يحتاجه المؤمن. قد تسأل أنت في كل حين. هذا نرى إن شاء الله يوم الاثنين. نختم فقط مجلسنا هذا بفائدة رابعة، وهي لما كان تغيير خلق الله والبتك، بتك آذان الأنعام، بتك آذان الأنعام لما كان من عمل من؟ من عمل الشيطان. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستشرف الأذن، أذن الأضحية وعينها، أمرنا أن نستشرف يعني تتطلع جيدا فيها، تنظر إلى أذنها وعينها أهي مشقوقة أو لا. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. فالمقابلة هي التي نزعت طرف أذنها الأمامي، الذي ينزع طرف أذنها الأمامي. المدابرة إذا نزع طرف أذنها الخلفي، طرف أذنها الأمامي طرف أذنها الخلفي، إذا من الإدبار والإقبال. أما الشرقاء فهي التي شقت أذنها، تشق بالمقص أو موس يشقون أذنها نصفين. أما الخرقاء فهي التي تخرق أذنها، تخرق أذنها. فهذا لابد للمسلم أن يستشرف. لكن هل هذا الحكم يتعلق بنية الفاعل أو لا؟ هل يتعلق بنية الفاعل أو لا؟ فلا شك أنه يتعلق بنية الفاعل، يتعلق بنية الفاعل. فمن كانت نيته أنه يشابه المشركين أو هكذا أخذه عن الآباء والأجداد فيحرم التضحية بها، لأنه مظنة الشرك. مثلا عاد جارت يأتي الغنم فيشقه، لماذا؟ لا أدري، فعلته هكذا، رأيت آبائي وأجدادي يفعلون، فهذا ينهى عن التضحية به. أما إذا كان مثل هذا الخرق، خرق الآذان أو جرح الآذان أحيانا يستعمل للطب، يستعمل للطب لنزع الدم الفاسد، لأن هناك أمراض يقف عليها الأطباء تصيبها هذه الغنم، فلا شك إذا كانت القطع هذا أو الشق مثل الحجامة يشقون الأذن لأجل التطبيب فلا بأس به ولا يعد عيبا، وإنما العيب دائما يخضع لعرف الناس، العيب يخضع لعرف الناس. فلما كان في عرف الناس قديما أن الشرقاء والخرقاء تفعل من ماذا؟ للبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي، نهينا عن ذلك. أما لو كان الأمر عكس ذلك فلا بأس، بدليل ما هو الدليل؟ أن الأمر يتعلق بالنيات وغير ذلك، بدليل أن هذه الغنم لو قطعت أذنها عرضا هكذا، قطعها لها مثلا ذئب مفترس أو كانت تركض فضربت أذنها فقطعت، فلا شك في جواز يعني أنها لم تقطع بنية تقديمها أو إهدائها لغير الله عز وجل. هذا ما يمكن أن نتطرق إليه في هذه الآية. موعدنا إن شاء الله يوم الاثنين القابل لنتدارس بعض المسائل الأخرى ونجيب عن بعض الأسئلة. فيسأل السائل فيقول: امرأة أفطرت في نهار رمضان عمدا وهي الآن تصوم الكفارة 60 يوما متتابعة، ونشك أنه تتخلل العدة، فما عمل من صام كفارة وجاءت العدة؟ فاعلم يا أختاه أن قولك امرأة أفطرت في نهار رمضان قول سؤال مجمل، فينبغي بيان طريقة الإفطار. فإن كان الإفطار عن طريق الجماع فلا شك أنه عليك كفارة صيام شهرين متتابعين، ولا نقول 60 يوما. 60 يوم إذا بدأت في نصف الشهر صوم 60 يوم، أما لو بدأت في أول الشهر فتصوم شهرين متتابعين، قد يكون الشهران فيهما 22 يوم، فتصوم شهرين متتابعين إذا بدأت من أول شهر. أما لو بدأت في الوسط تبدأ صوم 60 يوما والقضاء، 60 يوم زائد القضاء تاع اليوم. هذا إذا كان الإفطار بسبب الجماع. أما لو كان الإفطار بسبب أكل عمدي كما هو يحدث لدى ضعفاء النفوس، فهنا قولان لأهل العلم: قول المالكية والحنفية بوجوب الكفارة كما تفعلين، وقول الحنابلة والشافعية بأن الكفارة لا تجب عليك ولا تنفعك عند الله، بل تلقي الله عز وجل بهذا الإثم إلا إذا تبت إلى الله توبة نصوحة. توبي إلى الله توبة لا تنفعك الكفارة. وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن الأمر بالكفارة جاء لمن جامع زوجه في نهار رمضان، لأن الداعي صعب والمصلحة مفيدة. الإنسان لو لم يفعل ذلك لربما وقع في الحرام، فأراد الله عز وجل أن يجبر له صومه بكفارة صيام شهرين متتابعين زائد القضاء. لكن هذا ما هو الداعي لأن يأكل؟ إذا كان مرضا فأنت لست بمخاطب أصلا بالصيام لما تقضي. إن كنت لست بمريض ولا مسافر فلماذا تفطر؟ أين الداعي؟ فهذا يلقى الله بهذا الدم، يلقى الله بهذا الذنب. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى في الإسراء والمعراج رجال يعلقون من عراقيبهم أي من أرجلهم، ذلك الغضروف الذي عندنا في الأرجل، يعلقون ووجوههم تأكلها النار. فسأل من هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، قبل أن يحل صوم قبل الغروب. فهذه نسأل الله أن تتوب وتسارع إلى التوبة وتستغفر الله وتكثر من الحسنات، تكثر من الحسنات كصيام النفل 2 خميس، لعل الله عز وجل يعفو عنها. أم إذن فلا شك أن إذا كان الأمر كما ذكر فهو التفصيل. لو كانت جامع زوجها في نهار رمضان عمدا فعليها على زوجها الكفارة وليس عليها هي كفارة. فهم إذا جمعها زوجها فليس هي عليها كفارة، إنما الكفارة على من؟ على زوجها، على قول أكثر المحققين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذلك الرجل وقال لي وهلكت وأهلكت أي وقعت على زوجي نهار رمضان، ما استفصل، ترك الاستفصال. وترك الاستفصال حكاية الحال ينزل منزلة العموم في المقال. ما قال له من الذي فتن الآخر أنت ولا هي، أمره بالكفارة. فهنا الرجل يتحمل التبعة: لا يخرجنكما من الجنة فتشقى. أنت مخاطب بهذا، لذلك المرأة هذه عليها أن تتوب. والسلام خلاص هي ليس على كفارة، فلماذا نفصل مسألة الحيض؟ لو مثلا لو قتلت امرأة رجلا أو خطأ، قتلت خطأ، فإذا جاءت العادة، فإحنا بينا في مسألة فعلي صيام كفارة وصيام شهرين متتابعين، بينا أن المتابعة شرط، المتابعة شرط. ولو إنسان أراد أن يأكل يعيد من أول، يعيد من درجة. لو صام 59 يوما ثم أرى أنه يأكل وش فيها؟ أمناه الشيطان، فهذا يعيد من الأول. أما لو جاء هناك مانعان، مانع حسي أو مانع شرعي. المانع الحسي كالعدة الحيض، جاء فمنع المرأة أو مرض شديد، جاء الرجل لازم يفطر، هل نقول له لا تفطر وأعيد من الأول؟ لا، لأنه مرض، هذا يأكل ثم يستأنف الصيام ولا يعيد، هذا مانع ماذا؟ حسي، مرض، حيض، غير ذلك، أو نفاس، مرأة ولدت. أما المانع الشرعي كان يأتي مثلا العيد، العيد أصغر الفطرة والعيد الأضحى، عيد الفطر والعيد الأضحى، فهذا عليه أن يفطر. هل يعيد من الأول؟ لا، إنما يستأنف بعد في اليوم الثاني. أنا امرأة أرسلت إليكم سؤالا مع أحد الإخوة يوم الأربعاء ووعدتموها بالجواب يوم الجمعة. هذه الأربعاء أين هو السؤال؟ أين هو السؤال؟ مركتو يعني يا فقتو ما تقدروش تقولوا ما كاش منها. ماذا يتعلق هذا السؤال بماذا؟ كتاب تترغب أرسله ساعه وش دخل المرأة بيوم الأربعاء؟ الرجل هو الذي سأل. هو الآن هذا في كتاب الترغيب والترهيب، فانتظر إن شاء الله يوم السبت. ما لو استطعت أن تعيد سؤال معلش. وأسئلة رأي كثيرة على كل حال، أسئلة رأي كثيرة. هذا الحديث يقول أنت ومالك لأبيك، نريد التفصيل في هذا الحديث، هل هو مطلق أو مقيد؟ هل الحديث مقيد في المال أو في كل المكتسبات؟ وهذا في تصرف الأب في هذا المال كيف يكون؟ أنت ومالك لأبيك يسأل أولا عن هذا المال، هل هو كل المال أو المال يطلق عند العرب كل ما يملكه الإنسان من نقود، ذهب، فضة، خيل، إبل، عبيد، كل هذا مال يسمى مال. لذلك لما قال الله عز وجل ولكم نصف، لما يتكلم الله عز وجل عن الأموال، قسمة الأموال يدخل فيها كل شيء، حتى العتاد، العقار، الأرض، كل شيء مال. هذا أولا، فأنت ومالك لأبيك. ثانيا جاء تقييد هذا الحديث في سنن البيهقي، في سنن البيهقي ومعجم الطبراني، والحديث تجدونه في السلسلة الصحيحة الجزء السادس الجزء الثاني، يعني في المجلد السادس في الجزء الثاني، فيه تقييد إذا كان بحاجة إليها، إذا كان بحاجة إلى هذا المال، إذا كان بحاجة أعطيه بالرغم منك، وأنت آثم لو احتاج الأب إلى شيء ولا تعطيه، آثم. أما لو كان الحمد لله لا يحتاجه، أهو ما يكفيه كذا، ويأتي وجشع، أصيب بالجشع ويأمرك بأن تعطيه مالا، هنا لا، ليس بواجب عليك أن تعطيه، مفهوم؟ ليس بواجب عليك أن تعطيه، إذا الأمر متعلق بالحاجة، إذا احتاج إلى المال يجب عليك إعطاؤه أنت ومالك له. وأما لو كان لم يكن محتاج فلا يجب عليك إعطاؤه، إن أردت أن تعطيه فذلك أعطيه بخاطر وهو أفضل، لكن لو كان جشعا ويستعمله في الحرام فلا تعطيه. هل الكلمة التي توجد في بعض الصور، يوجد في بعض الصور تفسيرها متشابه أو متخالف؟ ليس بمتشابه ولا متخالف، كلمة توجد في بعض الصور، يوجد في بعض الصور تفسيرها كيف يعني؟ يعني مثلا اللفظة تفسر لك لفظة أخرى، لفظة تفسر لك، لا هذا ليس بمتشابه ولا متشابه في الحكم، متشابه في الحكم، وإلا هذا ما يسميه العلماء يفسر القرآن يفسر بعضه بعضا، يعني المترادف، المترادف وليس المتشابه، يسمى المترادف أي يفسر القرآن بعضه ببعض، مفهوم؟ فمثلا كمن يستنبط التقييدات، تقييد المطلقات وتخصيص العمومات من آية أخرى، مفهوم؟ آية أخرى مثلا قال عز وجل حرمت، قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. جاءت هذه كلمة مسفوح تقيد الدم الوارد في حرمت عليكم الميتة والدم، حتى الآية حرمت عليكم الميتة والدم مشكلة كبيرة، فما من لحم تشتريه إلا فيه دم، ما من لحم تشتريه إلا فيه دم، يعني لو تغليه تقلية تصيب الدم، تشوي في اللحم وتصيب الدم معه، تفتح اللحم لا تصيب الدم الداخل، تصيب باطوار قاعدة تصيب عادي، فهذا الدم مسفوح ليس بمسفوح، الدم المحرم والمسفوح الذي ينصب تذبه والدم يسير، هذا الدم لا يجوز لك عشانه. بعد ما تترك اللحم على حدة خلاص وسال الدم، لا بأس بهذا الدم الذي يبقى في العروق ويبقى في اللحم، دليله الآية مسفوح. ثانيا حديث عائشة البخاري، كنا نأكل اللحم وتعلوه السفرة من الدم على البرمة، تعلو السفرة من الدم على البرمة. هذا ما يسمى بهذا، يوضح الآخر. أما أنه متشابه، متشابه ربما في الحكم مصطلح. نحن مجموعة من العمال، مهنتنا نجمع مواد البلاستيك والألومنيوم. في بعض الأحيان نقع في بعض العلب من الألومنيوم وهي علب الخمر الفارغ، تحول هذه الأشياء إلى أواني. هل ثمن العلب حلال أم حرام؟ العلب ثمنها حلال، ثمنها حلال إذا كانت تستعمل مرة أخرى في الحلال. يعني هو يقول لك باللي نحمل هذه العلب ويحولونها إلى ماذا؟ إلى أواني، فلا شك أن ثمنها حلال. لماذا؟ لأن الحكم لم يتعلق بالآنية، إنما الحكم تعلق بالمسكر، بدليل حديث أبي ثعلبة الخشني قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن بأرض قوم أهل كتاب نصيب آنيتهم، نأكل في قدورهم، فهل نشرب في آنيتهم؟ فقال: اغسلوها واشربوا فيها. اغسلوها واشربوا فيها، يعني واغسلوها وكلوا فيها. فلا شك أن الحكم لم يتعلق بالآنية، الحكم تعلق بالشيء الذي يستعمل فيه الآنية. لكن لو حملت إلى آنية خمر مرة أخرى فهذا الذي لا يجوز. كما نعلم أن تحرم الصلاة في المدة التي هي قبل الشروق ب15 دقيقة، يعني في وقت طلوع الشمس، وقت طلوعها. هل في هذه المدة قبل الشروق بنصف ساعة يخرج وقت صلاة الصبح، أو أن وقت صلاة الصبح لم يخرج في هذه المدة؟ الجواب: وقت ما تكون فيه طالعة الشمس، وقت لتطلع فيه الشمس، يعني خلاص ما زال ما طلعتش راح تطلع، فهم؟ هل هذا يسميه وقت؟ هذا وقت أهل الأعذار، خلاص درسناه. وقت أهل الأعذار يعني مثلا إنسان الذي يصلي، إنسان امرأة حائض طاهرة تصلي، لكن لو صلى يقولوا: نعم صلاتك صحيحة لكنك آثم، ما زال ما طلعت الشمس، يرى يطلع. فهذا قلنا حكم الصبح، حكم صلاة العصر، كان حكم وقت فضيلة أول الوقت، وقت يعني جواز مع كراهة، وهو هذه في العصر حينما تصفر الشمس، وقت جواز من غير كراهة، وقت ما قبل ما تصفر الشمس، وقت تجاوز مع كراهة حين تصفر، وقت حرمة حين تبدأ في الإحمرار، ما زال ما غربت. أما لو غربت الشمس خلاص هذا لا يصلي، خرج وقتها يصلي من فاتته بنوم أو نسيان غير ذلك. لكن هناك قوم يصلون عندما تغرب الشمس، وقت تغرب فيه نازلة، ما زال ما غربت، أو في وقت طلوعها. من الحائض إذا طهرت، الكافر إذا أسلم، الصبي إذا احتلم، المجنون إذا أفاق، والمغمى عليه إذا أفاق. هذا يقول: فيما يخص السكنات، صندوق التوفير والاحتياط، وانت كذلك اردت ان توفر الخط والقلم، هذا الحبر كتبت بهذا الكتاب، صندوق التوفير والاحتياط تبلغ تدفع مبلغ 30% والباقي لاجل 70% بالتقسيط، ونرجو ان نتكلم في هذا البيع. المعاملة مع صندوق التوفير هذا ليش معاملة لا تجوز، لأنهم يأخذون فوائد على هذا التأخير الذي يؤخرونه لك. أنت النبي صلى الله عليه وسلم قال لك واحد: أنا مانيش مد الربا. الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكلة، فأنت توكل الربا. لابد من قطع شعفة هذه المعاملات، فهو محرم التعامل مع هذا الصندوق توفير واحتياط. ما حكم وسائل منع الحمل عند المرأة مع أن كلها يضر وتختلف درجة الضرر؟ قديما كان العلماء يكيلون الأمر للطبيبة، يقولون هذا الأمر يرجع للطبيبة الثقة المسلمة، طبيبة المسلمة الثقة التي ليس لها ذكر، ثقة مسلمة بينها، لأن المرأة المسلمة لا يجوز أن تظهر أمام الكافرة شيئا ما عدا الوجه والكفين. حكم المرأة الكافرة حكم المرأة، حكم الرجل حكم المرأة الكافرة حكم الرجل، لا تبدي شيئا إلا الوجه والكفين. وبعضهم أجاز بدو الأطراف فقط، أطراف، لكن الصواب لا يجوز أن تبدي إلا الوجه والكفين. فطبيبة مسلمة تجوز، يجوز المرأة أن تكشف عنها الطبيبة ثقة، أي بمعنى لا تخالط الرجال، لا تخالط الرجال، وما يدريك لعل هذه الطبيبة التي تكشف عليك تصورك، ما يدريك لعلها تخبر الناس عنك. فالمرأة الفاسقة تخالط الرجال وتصف والقائلة: أترين تلك المرأة المتنقبة، ذلك الجمال الذي تستره، لو رأيت عينيها، لو رأيت وجهها، لو رأيت بتصف، فتؤلب الرجال على المرأة، فهذا صعب جدا. هذه لم تشترط الثقة. كذلك الثقة من حيث الفكر، حيث الاعتقاد تاعها، هل هي تعتقد انه اكثر من الاولاد مخالف لتعاليم الدين، وان الافضل ان الانسان يحدد كل 10 سنوات طفل صغير مثلا، هل هذا بافكار؟ لا شك انه لابد من اخذ المرأة عند الطبيبة الثقة التي فكرها مستقيم. لا بأس بالفصل بين الولادتين بعامين، افضل عامين اثناء الرضاع ليرضع الطفل ما شاء الله. لأن المرأة لو كانت ترضع وتحمل في الوقت نفسه، كل حليب هذا إلى من ينصرف؟ ينصرف إلى الجنين أو ينصرف إلى الرضيع؟ فكل منهما يعني ينشأ نصف عبد، فالأفضل أن لا تترك عامين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوشك أن ينهى عن الغيلة، أوشك أن ينهى عن الغيلة ويوطأ المرأة الحامل أو المرضع. إذن إذا أخذتها إلى هذه الطبيبة، هنا السؤال، هو السؤال، كيف السؤال؟ لماذا أجيب عن هذا السؤال؟ لماذا أجيب عن هذا السؤال؟ صوت، صمت، ليس تحديد النسل، الحبوب، نعم، هو السؤال، الحبوب عجيب. مهم حبوب من الحمد. اذا كانت طبيبة ثقة مسلمة ثقة وتقول لك ان هذه الحبوب لا تضر ولا بأس انها لا تضر، فخلاص الامر نكيله الى الاختصاص. لكن اليوم اكثرهم يصرح بانه ليس هناك حبوب لا تضر، اقل ضرر يقولنا تسمن المرأة تجعلها تضطرب في انفعالات، تظهر عليها انفعالات كثيرة مما يؤدي الى الشقاق، والرجل لا يفهم شيء فيظن ان المرأة تغير سلوكها من يوم الذي كذا كذا وكذا، ويبدأ الشيطان يلقي. فنكل الامر الى الاختصاص. اذا كان الضرر يسيرا لا يظهر اثاره فلا شك في جواز ذلك، وان كان الضرر يؤثر على المرأة فالافضل بل الواجب انها تبتعد. اذا كان المرأة تصفو خلاص انتهينا. رجل مسلم مصل مات في دولة أوروبية، وقام الأطباء بتشريحه وأرسلوه إلى أهله هنا في تابوت، فلما رآه أخوه مشرحا خشي على أهله أن يتأثر برؤيته فدفنه بالصندوق ومضى على ذلك 10 سنوات. والآن يسأل أخاه أو يسأل هذا الأخ الذي قام بدفنه هل يأثم على دفنه بالتابوت وكيف يتوب من ذلك، هل يعيد فتح القبر ويدفن العظام أم ماذا يفعل؟ الله أعلم، الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.